قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة. في اللغة الدعاء، قال تعالى: وصل عليهم، أي ادع لهم. وفي الشرع أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، سميت صلاة لاشتمالها على الدعاء، وفرضت ليلة الإسراء، تجب الخمس في كل يوم وليلة على كل مسلم مكلف، أي بالغ عاقل ذكر أو أنثى، حر أو عبد، لا حائض ونفساء. أنثى حر أو عبد، لا تصح، فتجب. الحمد لله رب العالمين، به نستعين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. فالصلاة في اللغة الدعاء، وفي الاصطلاح أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، تجب على كل مسلم مكلف. المكلف والبالغ العاقل، على بالغ عاقل ذكرا أو أنثى، حرا أو عبدا، أي بالغ عاقل ذكرا أو أنثى، حرا أو عبدا، لا حائضا ونفساء، فلا تجب عليهما لما تقدم في الدرس السابق. نعم. ويقضي من زال عبده بلون أو بالماء أو سكر طوعا أو كرها أو نحوه كشرب دواء، في حديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، رواه مسلم. وغشي على عمال ثلاثا ثم أفاق وتوضأ وقضى تلك الثلاث. نعم. يقضي من زال عقله بنوم، إجماعا، وللحديث من نام عن صلاة أو نسيها، فالنام يقضي بالإجماع، المغمى عليه. قال المؤلف إنه يقضي، فإذا أغمي عليه ولو مدة طويلة فإن عليه القضاء، مدة طويلة أو يسيرة. فإن كان قد زال عنه الإغماء في وقت الصلاة فإن الصلاة تجب عليه اتفاقا، يعني إذا أفاق المغمى عليه في وقت الصلاة وقد بقي من وقتها فإنه يجب عليه أن يصلي. أما إن لم يفق، يعني دخل وقت الصلاة وخرج ولم يفق، أو أغمي عليه مدة أياما، المؤلف يقول إنه يقضى. والقول الثاني لا يجب عليه القضاء كالمجنون، فهو أشبه بالمجنون، المغمى عليه أشبه بالمجنون، لأن النائم إذا أوقظ استيقظ، أما المغمى عليه فليس أمره كذلك، هو كالمجنون. وهذا هو قول الجمهور، وصاحبه الأثر عن ابن عمر كما في موطأ مالك أنه أغمي عليه ثلاثة أيام فلم يقضي رضي الله تعالى عنه. وأثر عمر مخالف بأثر عمر، بأثر ابن عمر، وأثر ابن عمر سنده صحيح، وأثر عمر في سنده ضعف. وعلى ذلك فالراجح أن المغمى عليه لا يقضي، المغمى عليه لا يقضي، لكن إن أفاق في الوقت نعم أمر بأن يصلي هذه الصلاة التي أدرك من وقتها. نعم. قال كشرب دواء، كذلك شرب الدواء كالمسألة السابقة، مثل أن الذين يعطون دواء أو تخديرا في المستشفيات، فالصحيح أن هؤلاء لا يلزمون القضاء. نعم. ولا تصح الصلاة من مجنون وغير مميز، لأنه لا يعقل النية، ولا تصح من كافر لعدم صحة النية منه، ولا تجب عليه، بمعنى أنه لا يجب عليه القضاء إذا أسلم، ويعاقب عليها وعلى سائر فروع الإسلام. نعم. فالكافر لا تصح منه، لأنه فقد هذا الشرط الذي هو الإسلام. فالنية منه لا تصح، نية العبادة لا تصح من الكافر. وقال هنا المؤلف ولا تجب عليه، بمعنى أنه لا يجب عليه القضاء إذا أسلف، لكن ليس معنى هذا أنه لا يؤاخذ عليها، لا، الكافر يؤاخذ، الكافر يؤاخذ على تركه الإسلام بعد دخوله في الإسلام، يؤاخذ على تركه للصلاة، يؤاخذ على تركه للصوم، يؤاخذ على عدم أدائه للزكاة، فيزيد عذابه وتزيد عقوبته. إذن معنى أن الكافر لا تجب عليه عندما يقول علماء الزكاة لا تجب على الكافر، ليس معنى هذا أنه لا يؤاخذ عليها في الآخرة، يؤاخذ عليها في الآخرة، يؤاخذ عليها في الآخرة، لكنه في الدنيا لو أسلم لم يؤمر بالقضاء. وكذلك أيضا في الدنيا لو صلى لم تصح منه حتى يأتي بشرطها وهو الإسلام. نعم. قال فإن صلى الكافر على اختلاف أنواعه في دار الإسلام أو الحرب جماعة أو منفردا بمسجد أو غيره فمسلم حكمه، ولو مات عقب الصلاة فتركته لأقاربه المسلمين ويغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابرنا. إذا كان لك جار مثلا من أهل الذمة رأيته يصلي في المسجد أو يصلي كما قال المؤلف منفردا، ما يصلي جماعة أو منفردا في مسجد أو غيره، هذا يحكم بأنه قد أسلم. وعلى ذلك فلو قدر أنه مات فورثته المسلمون هم الذين يرثونه، يرثه المسلمون دون ورثته الكفار، واضح؟ لأنه لما صلى حكم عليه بالإسلام، ولذا جاء في الحديث من صلى صلاتنا الحديث فهو المسلم، استقبل قبلتنا فذاكم المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله، نعم كما في الصحيح. نعم. قال وإن أراد البقاء على الكفر فقال إنما أردت التهسف لم يقبل، وكذا لو أذن ولو في غير وقته. يقول لو قال أنا فعلت هذا استهزاء لا يقبل منه. ما معنى لا يقبل منه؟ يعني لا نجعله بذلك كما كان، كان قبل كافرا أصليا، والكافر الأصلي معصوم الدم أو مهدر الدم الأصلي الذي في بلادنا من الذميين، معصوم الدم من الذميين، لكن لما صلى قلنا حكمنا بإسلامه، قال أنا أستهزئ، نقول لا ما نقبل ذلك منك، إما أن تدخل في الإسلام فعلا وإلا السيف، تكون مرتد، تكون مرتدا، واضح؟ إذن إذا قال أنا أستهزئ فلا يقبل منه ذلك. ما معنى لا يقبل؟ يعني إنا لا نعيده كما كان كافرا ذميا معصوم الدم، بل إما الإسلام أو السيف. نعم. ولو وكذا لو أذن ولو في غير وقته، لو أن شخصا أذن في غير الوقت، نعم، فإن هذا يدل على دخوله في الإسلام، على دخوله في الإسلام. قال ويؤمر بها صغير لسبب أن يلزم وليه أن يأمره بالصلاة لتمام 7 سنين. يؤمر بها صغير لسبع، يعني لتمام 7، تمت له، كمل 7 سنين، يلزمه ولي، سواء كان الولي أبا أو كان الولي أو كانت أما أو كان قيم أو كان وصيا من الأب الذي الأب جعله وصيا على أبنائه، أو كان قيما من قبل القاضي، فلا بد أن يؤمر بالصلاة لسبب. هل يأثم الولي إذا ترك ذلك؟ يأثم، وإن كانت الصلاة في حق الصبي مستحبة، لكن الولي يأثم. أن يأمره بالصلاة، أن يأمره بالصلاة، والصبي إذا صلى فيشترط لصلاته ما يشترط لصلاة الكبير، يعني صلاة الصبي كصلاة الكبير، إلا فيما يتعلق بستر العورات فيأتيهم الفرق فيما يتعلق بالسترة التي هي ستر العورات، يأتي الكلام. وإلا فعامة المسائل أن يصلي بوضوء يستقبل القبلة، يأتي جميع الأركان والواجبات، يصلي كما يصلي الكبير. نعم. قال: وتعليمه إياها الطهارة ليعتادها ذكرا كان أو أنثى، وأن يكفه عن المفاسد. لا بد أن يعلمه الطهارة، لأن الطهارة شرط في الصلاة، وكذلك أن يكفه عن المفاسد. وإذا قال إبراهيم: كانوا يضربوننا على العهد، كانوا يضربوننا على العهد والشهادة ونحن صغار، يضربونهم على الشهادة وعلى العهد وهم صغار، فيربيه وليه على اجتناب المفاسد. نعم. قال: وأن يضرب عليه وأن يضرب عليها لعشر سنين، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده يرفعه: مروا أبناءكم للصلاة وهم أبناء سبع، وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. رواه أحمد وغيره. نعم، وهو حديث صحيح. أن يضرب يعني وجوب، يجب على الولي أن يضربه ضربا غير مبرح، ضربا غير مبرح، ضرب تأديب، أن يضربه على الصلاة. نعم. قال: فإن بلغ في أثنائها بأن تمت مدة بلوغه وهو في الصلاة أو بعدها في وقتها أعاد، أي لزمه إعادتها لأنها نافلة في حقه فلم تجزئه عن الفريضة. إذا بلغ في أثنائها، بلغ في أثناء الصلاة يعني وهو يصلي بلغ، بمعنى أنه تم له 15 سنة وهو يصلي، هذا يمكن للذين عندهم دقة في الحساب، يعني دقة في الحساب أثناء الصلاة. نعم، تم له 15 سنة، يعني مكتوب أن ولادته في الساعة مثلا 12:30 تماما في يوم كذا، فمضت عليه 15 سنة وأثناء الصلاة تم له هذا العمر، أو بعدها في وقت أعاد، معلوم أنه ولد بعد صلاة الظهر، هذا يمكن، هذا يضبطه كثير من الناس، بعد صلاة الظهر تم له بعد أن صلى، انتهى من الصلاة بلغ، أو ذهب ليقيم فنام فحصل احتلام، حصل احتلام، استيقظ في الوقت. نعم، الآن يؤمر بالقضاء، يؤمر بالقضاء. لما؟ قالوا لأنها نافلة في حقه، والآن أصبح من أهل الفرائض، لما بلغ أصبح من أهل الفرائض. والقول الثاني وهو الصواب، وهو اختيار شيخ الإسلام وصاحب الفائق، وهو مذهب الشافعية، أنه لا تلزمه الإعادة في المسألتين كلتيهما، لأنه فعل ما أمر به، يعني يقول: أنتم الآن تضربونني على الصلاة، ولو لم أصلي ضربتموني، فذهبت وصليت مع الناس، صليت ظهرا، وقد صليت كما يصلي الناس، وفعلت ما أمرتموني به، فكيف تأمرونني بالصلاة مرة أخرى؟ فالصحيح أنه لا يؤمر بالصلاة مرة أخرى، وهو اختيار شيخ الإسلام كما تقدم. نعم. قال: ويحرم على من وجبت عليه تأخيرها عن وقتها المختار، أي تأخير بعضها إلا لناوي الجمع لعذر، فيباح له التأخير لأن وقت الثانية يصير وقتا لهما. يقول: يحرم على من وجبت عليه أن يؤخرها عن وقتها المختار، لأن الصلاة لها وقت مختار ووقت ضرورة كما في العصر وفي العشاء، وبقية الصلوات لها وقت واحد، ويأتي ذكر هذا في باب المواقيت. فيقول: ليس لك أن تؤخر الصلاة عن وقتها المختار إلا إذا كان الرجل ينوي الجمع، إلا إذا كان ينوي الجمع. فمثلا صلاة الظهر لو قلنا تنتهي الساعة الثالثة مثلا، فهل لك أن تؤخرها عن الثالثة؟ الجواب لا، إلا أن تنوي الجمع. فإذا كان ينوي الجمع وهو ممن له حق أن يجمع فهذا لا حرج عليه. يعني أنت مسافر وجاءت الساعة الرابعة وأنت لم تصل الظهر أو الثالثة والنصف وأنت لم تصلي الظهر، لا بأس، هتصليها جمع تأخير. الثانية قال وإلا، لكن هنا قال أو تأخير بعضها، أو تأخير بعضها. الآن لو قدر أن رجلا صلى قبل أن يؤذن المؤذن للعصر بدقيقتين، قبل أن يصلي بدقيقتين، لو صلى قبل أن يصلي مثلا بخمس دقائق أو عشر دقائق بحيث أنه يسلم قبل أن يؤذن، هذا صلى في الوقت، صلاته كلها يعني جميع أجزائها حصلت في الوقت. لكن لو أنه قبل دقيقتين كبر للظهر فأنهى مثلا ركعتين، أذن المؤذن وبقيت له ركعتان، هذا أدرك الوقت، أدرك الوقت، لكنه يأثم لأنه أوقع بعض الصلاة خارج الوقت، لأن بعض صلاته في الوقت وبعضها الآخر خارج الوقت فيأثم. ولذا قال المؤلف أو تأخير بعضها. نعم. قال وإلا لمشترك الذي يحصله قريبا كانقطاع ثوبه الذي ليس عنده غيره، إذا لم يفرغ من خياطته حتى خرج الوقت، إن كان بعيدا عرفا صلى. ولما لزمته التأخير في الوقت مع العزم عليه ما لم يظن مانعا وتسقط بموته ولم يأثم. يقول وإلا لمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا. يقول يستثنى أيضا الذي يؤخر الصلاة لتحصيل شرط، يؤخرها عن وقتها لتحصيل شرط، هذا الشرط يرجو أن يحصله قريبا. مثلا حضرت الصلاة ومضى كثير من الوقت وعنده ثوب، هذا الثوب يحتاج إلى أن يخيطه ممزق تبين منه عورته، فاشتغل بخياطته وقال هذا يحتاج مني عشر دقائق خمس دقائق حتى أنهيه، لكني لا أنهي مع أنها عشر دقائق إلا وقد خرج الوقت، لأنه بدأ مثلا استيقظ متأخرا وأراد أن يصلي متأخرا. يعني رجل مثلا لما بقي ربع ساعة من أذان العصر أراد أن يصلي، فلما لبس ثوب إذا بالثوب شق، فقال أنا أحتاج إلى أن أخيطه، والخياطة تحتاج إلى ربع ساعة، ربع الساعة قريبة. فالمؤلف يقول إن له أن يؤخر الصلاة حتى يخيط هذا الثوب لأنه يحصله قريبا. لكن لو كان يحتاج إلى أن يرسل أحدا إلى السوق ويأتي له بثوب والسوق بعيد، فقال لا، لأن الشرط يحصله بعيدا، واضح؟ وهذا هو المذهب عند المتأخرين. والصواب هو قول الجمهور واختيار شيخ الإسلام أنه ليس له أن يؤخر الصلاة عن وقتها، لا لتحصيل شرط يحصله قريبا ولا لتحصيل شرط يحصله بعيدا، أبدا لا تؤخر الصلاة عن وقتها ولو كان ذلك لتحصيل شرط يحصله قريبا. استيقظ مثلا ووجد أن الماء متوقف وباقي مثلا ربع ساعة لطلوع الشمس، فقال أنا أحتاج أن أنزل إلى أسفل البيت وأشغل الدينامو والماء مثلا بعيد في أقصى الخزان، أو يأخذ إناء ويدلي بحبل ويحمل الماء، قال هذا يحتاج إلى دقائق، فإذا فعلت هذا خرج الوقت، واضح؟ فالمذهب أنه يفعله ولو خرج الوقت، لما؟ لأنه يحصله قريباً. والصحيح لا، بل يصلي في الوقت. ولأن التيمم إنما شرع لذلك، التيمم إنما شرع من أجل أن تصلى الصلاة في وقتها. لو أنك في البر وأدركت صلاة المغرب ولا ماء، وتقول أنا أكون إن شاء الله قبل نصف الليل في البيت، قبل نصف الليل في البيت، فهل تؤخر الصلاة؟ تصلي الصلاة في وقتها بالتيمم، حتى وإن كنت ترجو أن تعود إلى البيت وتجد الماء. وعلى ذلك فالتيمم إنما شرع لمصلحة الوقت، لأن الوقت هو آكد شروط الصلاة. نعم. قال: ولمن لزمته التأخير في الوقت، يعني لمن لزمته أي الصلاة التأخير في الوقت مع العزم عليه، يعني لك أن تؤخر في الوقت الظهر، لك أن تؤخرها إلى الثانية، هذا لمن لا تجب عليه الجماعة يؤخرها إلى الثانية أو الثانية والنصف أو الواحدة والنصف له، لكن مع العزم عليه، مع العزم على أداء الصلاة، مع العزم على أداء الصلاة. ما لم يظن مانعا، رجل عليه قصاص مثلا في الساعة الثانية ظهرا، قالوا له صل، قال لا الوقت باقي ما يؤذن إلى الثالثة ظهرا، ماذا نقول له؟ نقول أن تظن مانعا، تظن أن يقتص منك تقتل، فما دام أنك تظن مانعا فيجب عليك أن تبادر، أن تبادر بالصلاة. قال: وتسقط بموته، يعني الذي لا يظن مانعا، رجل مثلا أخر الصلاة في وقتها، يعني لم يخرجها عن وقتها، مثل أن بعض النساء تشتغل في بيتها وقد لا تصلي مثلا العشاء إلا العاشرة مثلا أو الحادية عشرة، أثناء ذلك ماتت هذه المرأة، هي تنوي الصلاة في الوقت، قد عزمت على الصلاة، يعني تنوي، يعني قد عزمت على الصلاة، فهي عازمة على أن تصلي، ولم تكن تظن مانعا يمنعها، لكنها ماتت، فلا تأثم، فلا تأثم ولا يقضى عنها. لما؟ لأنه مأذون لها بهذا التأخير. واضح؟ إذن الذي يؤخر الصلاة كما يحصل لبعض الناس في الطرق في الأسفار، يؤخرون الصلاة التي تجمع ويحصل لهم حادث أو نحو ذلك فيموت أحدهم أو يموتون، هؤلاء معذور. لكن الذي يخاف المانع كما ذكرت لكم في من يحكم عليه بالقصاص أو نحو ذلك، فهذا يجب أن يبادر. نعم. قال: ومن جهل وجوبها كفر إذا كان ممن لا يجهل، وإن فعلها لأنه مكذب لله ورسوله وإجماع الأمة، وإن ادعى الجهل كحديث أهل الإسلام عرف وجوبها ولم يحكم بكفره لأنه معذور. يقول: من جهل وجوبها أي الصلاة كفر إن كان ممن لا يجهله، لكن إن كان مثله يجهل كحديث عهد بالإسلام فإنه نعم يعذر، لكن يعرف حديث عهد بالإسلام. أما من جحد وجوبها وهو مثله لا يجهل فإنه كافر، لأنه مكذب لله ولرسوله والإجماع الأمة. نعم. قال: فإن أصر كفر، وكذا تاركها تهاونا أو كسلا لا جهودا، ودعاه إمام أو نائبه، وكذا تاركها تهاونا أو كسلا، إما تهاون عدم اهتمام أو تكاسل، تهاون مثل الذين يلعبون الكرة، يلعب الكرة وليس عنده كسل، نشيط يجري خلف الكرة لكنه متهاون، أو يكون الشخص متثاقل جاء من عمله و تثاقل أن يقوم للصلاة، هذا كسل. قال: لا جهود، فإنه يكفر. هذا هو مذهب الإمام أحمد ومذهب الإمام إسحاق ابن راهوية، وهو قول جمهور السلف. وأما الفقهاء من الأحناف والمالكية والشافعية فإنه لا يرون كفره، أي لا يرون كفر تارك الصلاة. والراجح أنه يكفر، الراجح أنه يكفر، لأن الأدلة في هذا الباب ظاهرة على كفره. ويكفر في المذهب بترك صلاة كما يأتي، والصحيح أنه لا يكفر حتى يترك الصلاة دائما، حتى يترك الصلاة دائما، يعني يترك الصلاة مطلقة. فإن كان يصلي ويترك كما يفعل هذا كثير من الفساق، كثير من الفساق تفوته في اليوم صلاة أو صلاتان أو أكثر من ذلك، أو بعض الذين يشغلون بالله واللعب وهم فساق أيضا يتركون الصلاة وقتا أو وقتين أو ثلاثة، فهؤلاء لا يكفر، لا يكفرون. وهذا اختيار شيخ الإسلام والشيخ عبد الله بن سليمان صاحب تيسير العزيز الحميد، وكذلك أيضا شيخ الشيخ محمد بن عثيمين، وهو ظاهر الأدلة، لأنه سلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها أي ترك الصلاة. وقال: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. أما الذي يترك صلاة أو صلاتين فإنه لا يعد تاركا للصلاة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي رواه أبو داود قال: خمس صلوات افترضهن الله على العباد: من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يفعل فليس له على الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر، والكافر لا يغفر له. فدل على أن الذي لا يحافظ على الصلوات الخمس أنه لا يكفر، أنه لا يكفر. نعم. قال: ودعاه هنا ولو نائبه لفعلها فأصب. دعاه إمام أو نائب، هذه حيطة من أهل العلم، لا يترك الباب لأهل العجلة الذين يسلكون مذهب الخوارج في باب التكفير. لا، هذا أمر راجع إلى الإمام ونائبه، فيقول هنا: ودعاه إمام أو نائبه. أما القتل فظاهر، لا يقتل حتى يدعوه الإمام، يدعوه الإمام أو نائبه. قال: أو دعاه إمام أو نائبه، فالقتل واضح، لا يقتل حتى يدعوه الإمام أو نائبه. والمذهب حتى التكفير كذلك، يعني لا يكفر حتى يدعوه إمام أو نائبه. وعلى ذلك يعني كثير من الناس الذين عندنا لا يصلون وهم يخفون هذا الأمر، لا يعلنونه، لأنه لله الحمد في بلاد الإسلام فيها ظاهر، فهم لا يعلنون أنهم لا يصلون. فهؤلاء حيث أن الإمام لم يدعوهم أو نائبهم من القضاة والأمراء فإنهم لا يكفر، ليسوا كفارا في المشهور في المذهب. والقول الثاني في المسألة، وهو ظاهر الأدلة وظاهر كلام جماعة من الحنابلة واختيار الآجري واختيار شيخنا الشيخ محمد، أنه يكفر ولو لم يحصل ذلك الدعاء من الإمام، وهذا أظهر، هذا أظهر. لكن المذهب ما تقدم أنه لا يكفر حتى يحصل دعاؤه من قبل الإمام أو نائبه. نعم. قال: فأصر وضاق وقت الثانية عنها، أي عن الثانية، لحديث: أول ما تفقدون من دينكم الأمانة وآخر ما تفقدون منه الصلاة. يقول: فأصر وضاق وقت الثانية عنها، وقت الثانية عنها، عنها يعني عن الثانية، يعني ضاق وقت الثانية عنها. والقول الثاني وهو قول إسحاق بن شاقلة من الحنابلة أنه يقتل بصلاة واحدة إذا خرج وقتها، نفس الصلاة إلا الأولى من المجموعتين، يعني من الأولى التي تجمع إليها الصلاة بعدها. لأن هناك صلوات مثل الفجر مثلا، ظاهر كلام المؤلف هنا، لو أن رجلا ترك الفجر لم يصلي فنقول له صل وإلا قتلناك. فلا يقتل حتى يضيق وقت الظهر عن الظهر، هو ترك الفجر لكن لا يقتل، ولا كذلك يحكم بكفره حتى يفوت وقت صلاة الظهر، حتى يضيق وقت صلاة الظهر، يعني يضيق بمعنى ما يبقى لصلاة الظهر إلا 5 دقائق تكفي لصلاة الظهر. يعني إذا قدر أن الظهر في الساعة الثالثة فبقي 5 دقائق، يعني الثالثة إلا 5 دقائق، هذا الآن وقت لا يكفي إلا الظهر، يعني لا يمكنه أن يصليها قبلها الفجر، فهنا يكفر. والصحيح أنه إذا ضاق وقت الصلاة نفسها وخرج وقتها وهو لم يصلي هذه الصلاة فإنه كافر على المذهب، هذا على المذهب، هذا كله في تقرير الراجح، وإلا يعني في تقرير الراجح على القول، هذا كله في تقرير ما مشى عليه المؤلف. فالمؤلف هنا مشى على ما هو مشهور في المذهب، وقال بعض الحنابلة بل حتى يضيق وقت الصلاة نفسها، إلا أن تكون الصلاة تجمع للتي بعدها، يعني لم يصلي الظهر فننتظر حتى يضيق وقت العصر، حتى يضيق وقت العصر عنها. لكن الراجح ما تقدم لكم من أنه لا يكفر حتى يترك الصلاة دائما، لكن إذا دعاه الإمام نحتاج إلى أن يكون هذا في الصلاة نفسها، إذا دعاه الإمام فيقول له صل، قال لا ما أصلي. ما نقول نتركه في السجن دائما، بل في الصلاة التي دعي إليها، إما أن يصلي وإما أن يقتل. ومعلوم أنه ليس هناك أحد يؤمن بالله واليوم الآخر يرفع السيف على رأسه ويقال له إما أن تصلي وإما أن نقتلك، وهو يقول لا لا أصلي ولو قتلت. هذا لا يقع أبدا إلا من جاحد لوجوبها، منافق. وأما من عنده إيمان فإنه لا بد أن يصلي، إذا جئ به فلا بد أن يصلي. نعم. إذن الراجح أنه لا يكفر حتى يترك الصلاة دائما. فإذا علم الإمام بحاله أرسل إليه وأمره أن يصلي صلاة الوقت، فإذا ضاق الوقت، فإذا خرج الوقت ولم يصلي فإنه يقتل، إذا خرج الوقت ولم يصلي فإنه يقتل، وإن كان يستتاب كما يأتي استحبابا 3 أيام، يعني من باب الاستحباب تكون استتابته 3 أيام قبل قتله، لكن لو قتله وقد أبى أن يصلي حتى خرج وقتها للإمام ذلك، لكن الأفضل للإمام أن يستتيبه 3 أيام كما يأتي. نعم. قال أحمد كل شيء ذهب آخره ولم يبق منه شيء، فإن لم يدع لفعلها لم يحكم بكفره لاحتمال أنه تركها لعذر يعتقد سقوطها لمثله. يعني هذه عنده شبهة، قالوا لأن الإسلام هو المتيقن، فما دام أن الإمام لم يدعوه إلى أدائها فإن لا نكفره لاحتمال أن يكون له عذر، احتمال أن يكون له عذر في ذلك. نعم. قال ولا يقتل حتى يستتاب 3 فيهما، فيما إذا جحد وجوبها وفيما إذا تركها تهاونا. هذا هو المذهب، والراجح أن الاستتابة مستحبة، أن الاستتابة 3 مستحبة لا تجب، لكن المذهب أنه لا يقتل وجوبا حتى يستتاب 3، يعني 3 أيام، ويطعم 4 رغيف ويبين له ويوعظ ويذكر، فإذا مضت 3 أيام ولم يصلي فإنه يقتل، هذا هو المذهب. والقول الثاني في المسألة أن الاستتابة مستحبة لا تجب، أن الاستتابة مستحبة لا تجب، وعلى ذلك فإذا دعاه الإمام في وقت الصلاة وقال له صل، لقد شهد عندنا 2 أنك لا تصلي، أو أقررت على نفسك في موضع أنك لا تصلي، فصلي وإلا قتلناك، فخرج الوقت ويأبى أن يصلي، فإن الإمام له أن يقتله، لكن الأفضل من باب الاستحباب أن يؤخر 3 أيام. والمذهب كما تقدم أنه يجب، يعني يجب أن يستتاب 3 أيام. نعم. قال: ولا فإن تاب إلا ضربت عنقهما، والجمعة كغيرها. الجمعة كغيرها من الصلوات، نعم، لأنها 5 يومها. نعم. وكذا ترك ركن أو شرط، وينبغي الإشاعة. وكذا ترك ركن أو شرط، يعني مجمعا عليه. إذا ترك ركنا في الصلاة قد أجمع العلماء عليه، أو ترك شرطا في الصلاة قد أجمع العلماء عليه، فإنه يكفر. كالطهارة مثلا، كالطهارة مثلا، فإذا كان يصلي بلا طهارة يقول: لا، أنا ما أصلي بوضوء، ما أصلي بوضوء، نقول: هذا تارك للصلاة، هذا تارك للصلاة. فإذا ترك إذن شرطا مجمعا عليه، أو ترك ركنا مجمعا عليه كمثلا السجود أو الركوع، يقول: ما أسجد أو ما أركع، فإنه يكفر بذلك. نعم. قال: وينبغي الإشاعة عن تاركها بتركها حتى يصلي. ينبغي أن يشاع عن تاركها حتى يصلي، ليزجر عن ذلك، يعني يشاع أن إن فلانا لا يصلي حتى يعود فيصلي. قال: ولا ينبغي السلام عليه ولا إجابة دعوته. قال الشيخ تقي الدين: ويصير المسلم بالصلاة ولا يكفر بترك غيرها من زكاة وصوم وحج تهاون وبخلا. نعم، وهذا هو قول الجمهور. فلا يكفر من ترك الزكاة أو ترك الحج أو ترك الصوم، وهذا هو قول جمهور السلف، وهذا قول جمهور السلف. ويدل عليه ما جاء في سنن الترمذي عن عبد الله بن شقيق قال: لم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. في حديث الزكاة في الذي لا يزكي وفيه: ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وإلا فإن جمهور السلف هو الذي عليه الملائكة الأربعة أنه لا يكفر، لا من ترك الزكاة ولا من ترك الصوم ولا من ترك الحج، وإنما يكون قد أتى بابا عظيما من أبواب الكبائر، وإنما اختلف الفقهاء في الصلاة كما تقدم تقريبا. نعم. باب الأذان. يأتي أو يأتي. نعم. طيب. هل عنده إشكال في هذا؟ نعم. شيخ، طيب، أبو بكر الصديق رضي الله عنه قاتل من منع الزكاة. الفرق، يعني مانع الزكاة، مانع الزكاة مرتدون الذين كانوا في عهد عمر وفي عهد أبي بكر. هؤلاء كانوا يقولون: إن الصلاة لا تجب علينا، إن الزكاة لا تجب علينا، إنما كانت تجب في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأما بعد زمنه فانتهت الزكاة، ما في زكاة. ولذا ويستدلون بقوله جل وعلا: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. يقول: إن صلاة أبي بكر ليست سكنا لنا، واضح؟ فكانوا يمتنعون عن أدائها. وهذا مثل ما يحصل من بعض غلاة المتصوفة الذين يقولون: إن الفرائض ليست واجبة علينا. يقول: نحن رفعت عن التكاليف، ما يجب علينا أن نصلي. هذا يسميه العلماء غير ملتزم، يعني غير ملتزم، واضح؟ يعني غير ملتزم بأداء الزكاة أو بأداء الفرائض. هذا مثل الرجل الذي عليه الدين، بعض الناس يقول: نعم، أنا أقر أن فلانا يريد مني دينا، لكن يماطل في الأداء. هذا مثل الذي يقول الزكاة واجبة عليه ويماطل في أدائها. لكن شخص يقول له علي دين لكن لا ألتزم بأدائه، لا ألتزم بأدائه لقوته وقهره، أنا لا ألتزم لا أؤديه وإن كنت أقر به. فهؤلاء الذين كفرهم أبو بكر رضي الله عنه كانوا لا يلتزم، كانوا غير ملتزمين بأداء الزكاة. يكون الزكاة تجب في عهد محمد عليه الصلاة والسلام، أما بعده فلا. ومنهم من عبد الأوثان، ومنهم من آمن بنبي آخر كما هو معروف كمسيلمة وطلحة الأسدي وأمثاله. نعم. الصلاة ما يصليها، يدفن مقابر المسلمين صلى عليه. والله على المذهب يصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين لما تقدم، لأنهم يرون أنه لا يكفر حتى يدعوه الإمام أو نائبه. لكن القول الثاني أصح، فهي مسألة اجتهادية، لكن القول الثاني أصح أنه يكفر ولو لم يحصل دعاء الإمام أو دعاء النائب. واضح؟ نعم. شيخ هذا استحباب، ثلاثة استحباب. إيه. كيف؟ يحتاج إلى دليل. إيه الاستتابة جاء فيها حديث عمر في موطأ مالك لما قتل المرتد الذي أسلم ثم تهود ورجع إلى دينه، فقال عمر رضي الله عنه لولا استتبتموه ثلاثة لعله أن يتوب فيتوب الله عليه، فأطعمتموه كل يوم رغيف، اللهم إني لم أحضر ولم أرضى إذ بلغني. لكن سنده منقطع. ولذا القول الثاني في المسألة أن الاستتابة ليست شرطا وإنما هي مستحبة، يعني ما تجب. الاستحباب يعني لما علم من الشرع، لما علم من الشرع من التشوف إلى التوبة إلى الرجوع، فكونه يحبس ثلاثة أيام لعله يراجع دينه دين الحق. نعم، هذا فيه مصلحة شرعية. واضح؟ لأنه الآن إذا حبس أتاه الناصح وبدأ يتأمل ويفكر وذهب عنه ما يجد من ما في قلبه من الكبر ونحو ذلك، فلعله أن يتوب فيتوب الله عليه. وأنا لا أعلم خلافا بين العلماء في هذا، يعني العلماء بين استحباب الاستتابة وبين وجوبه. أما أن يقال أن الاستتابة لا تستحب فلا أعلم أن أحدا قال بذلك. العلماء منهم من يقول تستحب ومنهم من يقول تجب. واضح؟ نعم. وفيها المصلحة التي تقدم لكم ذكرها. نعم. المقصود إقامة الحكم الشرعي. إيه نعم، من أجل أن يبين له ومن أجل أن لا يكون عنده عذر، لأنه قد يكون هناك عذر. أسيما في هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم كما سمعتم من الخلاف. نعم. نعم. الحمد لله. قال باب الأذان هو في لغة الإعلام. قال تعالى وأذان من الله ورسوله أي إعلام، وفي الشرع إعلام بدخول وقت الصلاة أو قربه لفجر بذكر مخصوص والإقامة. نعم. والقتل في مسألة الصلاة لا يختلف فيه العلماء، وأن ذلك الصلاة يقتل، وإنما يختلفون في تكفيره، التكفير هو المختلف فيه. وأما القتل فإنه يقتل اتفاق العلماء. قال هنا باب الأذان، الأذان في اللغة الإعلام، وأما في الاصطلاح فهو إعلام بدخول وقت الصلاة أو قربه لفجر، يعني في الأذان الأول. الأذان الأول إعلام بقرب دخول وقت الصلاة، إعلام بقرب دخول وقت الصلاة. ولذا قال هنا إعلام بدخول وقت الصلاة أو قربه، أو قربه هذا في بالنسبة للفجر في أذانها الأول. نعم. قال بذكر مخصوص والإقامة في الأصل مصدر الأقام، وفي الشرع إعلام بالقيام إلى الصلاة بذكر مخصوص في الحديث المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة رواه مسلم. نعم، والمذهب أن الأذان أفضل من الإمامة لما فيه من الأحاديث الواردة في فضله. قال هما فرض كفاية لحديث إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم واتفق عليه. نعم، فهما الأذان والإقامة فرض كفاية هذا الحديث، فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم، وهذا أمر والأمر للوجوب. نعم. قال على الرجال الأحرار المقيمين في القرى والأمصار، لا على الرجل الواحد ولا على النساء ولا على العبيد ولا على المسافرين في الصلوات الخمس المكتوبة دون المنذورة المؤدات دون المقضيات. نعم، يقول هنا على الرجال الأحرار المقيمين في القرى والأمصار، لا على الرجل الواحد، لا على الرجل الواحد، فالرجل الواحد لا يجب عليه الأذان ولا تجب عليه الإقامة، وإنما يسن في حق الرجل الواحد. قال ولا على النساء، فليس على النساء أذان ولا إقامة، والمذهب أنه يكره في حقهن الأذان والإقامة. المذهب أن النساء يكره في حقهن الأذان ويكره في تكره في حقهن الإقامة، والراجح أن الإقامة والأذان في حقهما مباحا يعني مع خفض الصوت، مع خفض الصوت، فلا نقول إن الأذان مستحب ولا نقول إنه مكروه، بل إنه مباح. فإن أذنت كما في المدارس ونحو ذلك فيقال لا بأس يجوز، والإقامة كذلك تجوز. نعم. قال والجمعة من الخمس ويسنان لمنفرد وسفرة. نعم، يقول ولا على المسافرين كذلك، ولا على المسافرين، فيقول لا تجب على المسافرين، والقول الثاني أنها تجب على المسافرين لعمومات الأدلة والحديث المتقدم في المسافرين. الحديث المتقدم في قوله إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، هذا في المسافرين، وهذا هو الراجح، واختاره شيخنا الشيخ محمد رحمه الله. نعم. قال ولمقضية يقاتل أهل بلد تركوهما أي الأذان والإقامة، فيقاتلهم الإمام ونائبه لأنهما من شعائر الإسلام الظاهرة. نعم، يقول ولمقضية أول دون المنذورة، المنذورة ليس لها أذان ولا إقامة، لو أن رجل نذر أن يصلي في ضحى غد 10 ركعات نذر، هذا ليس فيه لا أذان ولا إقامة. والمقضية يقول إنه لا يجب فيها كذلك الأذان المقضية، وإنما يستحب، فالصلاة المقضية لرجل نام مثلا صلاة الصبح حتى طلعت الشمس فالأذان في حقه مستحب لا واجب، فالأذان في حقه مستحب لا واجب، وكذلك الإقامة، وكذلك الإقامة ولو كانوا جماعة، ولو كانوا جماعة. نعم. قال يقاتل أهل بلد تركوهما أي الأذان والإقامة، فيقاتلهم الإمام أو نائبه لأنهم من شعائر الإسلام الظاهرة. نعم، يقاتل أهل بلد تركوهما، وهذا باتفاق العلماء، لأنهم تركوا شعائر الإسلام الظاهرة، تركوا شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة، فيقاتلهم الإمام أو نائبه. نعم. قال وإذا قام بهما من يحصل به الإعلام غالبا أجزأ عن الكل وإن كان واحدا، يعني بحيث يسمعون، لو كان واحد، لو كان واحد، يعني مثل قرية مؤذن واحد يسمع أهل القرية جميعا يكفي، لكن كان في القرية كبيرة ما يسمعهم واحد، يحتاج أن يضعوا أكثر من واحد، فيضعون مثلا 2 مؤذنا في جهة ومؤذنا في جهة أخرى، إن كانت البلد تحتاج إلى 10 يوزعون 10 في مساجدها، فإذا لا بد أن يحصل أذان يسمعه أهل البلد، إن كان واحدا كفى، وإلا فإنه زاد بقدر ما تحصل به الكفاية. نعم. مسجد واحد. كيف؟ وديرنا مسجد واحد. لا، ما دام أنه مسجد واحد بعضهم يرى لأن هذا أرفع للصوت، إذا كانوا اثنين، إذا اجتمع اثنان فأذن جميعا كان أرفع للصوت مثلا. لكن الذي يظهر الآن مثل مع وجود الميكروفونات هذا لا يختلف. قال وتحرم حجرتهما، لكن إذا يعني نضع شخصا في جانب البلد ولو كان المسجد واحد وشخص في جانب آخر يؤذن حتى يعلم الناس دخول وقت الصلاة، لو كان المسجد البلد ما فيها إلا مسجد إلا مسجدا واحدا. قال يعني يكلف الإمام رجل يقول إذا أذن الفجر ترقى على ذلك وتؤذن حتى يسمع أهل هذه الناحية. لابد إذا كان المؤذن الواحد ما يبلغه صوته فشخص يؤذن في طرف وشخص يؤذن في طرف آخر. قال وإلا زيد بقدر الحاجة. زيد بقدر الحاجة كما تقدر. تصح الصلاة بدونهما لكن يكره. يقول تصح الصلاة بدونهما يعني بدون الأذان والإقامة، وهذا هو الذي عليه العامة من أهل العلم، إلا ما روي عن عطاء أن من نسي الإقامة يعيد. يعني يروى عن عطاء أنه قال من نسي الإقامة يعيد، والذي عليه العامة من أهل العلم أنه من لم يؤذن أو يقيم فإن صلاته تصح، فإن صلاته تصح ولا يعيد، فإذا نسيت الإقامة فإنك لا تعيد. نعم. قال ولكن يكره. يقول يكره ترك الأذان والإقامة، والأقرب أن نقول إن هذا يحرم، ما دام أننا نقول إن الأذان واجب فترك الواجب محرم، وما دام أننا نقول إن الإقامة للجماعة واجبة فنقول إن ترك الإقامة نعم يحرم، لكن لو كان واحدا فترك الإقامة نعم يكره، لكن الجماعة في مسجد تركوا الإقامة عمدا فالصحيح أنه يحرم وإن كانت صلاتهم تصح. قال وتحرم أجرتهما أي يحرم أخذ الأجرة على الأذان والإقامة لأنهما قربة لفاعلهما لا. وإذا في الحديث واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، فلا يجوز أخذ الأجرة التي ليست رزقا من بيت المال. أجرة مثل شخص يبني مسجدا ويضع راتبا للإمام وراتبا للمؤذن، أو جماعة المسجد يتفقون مع شخص يؤذن له ويقيم براتب يضعه الجماعة أو يضعه بعض أغنياء المسجد، فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز، فلا يجوز أن يأخذ عليه أجرة. وعن أحمد رواية واختار هذا شيخ الإسلام أنه إن كان فقيرا فيجوز، يعني لا يجوز مع الغنى ويجوز مع الفقر، وهذا أصح كمال اليتيم. قال الله جل وعلا فمن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فالمؤذن إذا دفع له الجماعة أو الغني من أهل المسجد أو الذي بنى المسجد دفع له راتبا، فإن كان فقيرا جاز كما هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وإن كان غنيا فلا يجوز ذلك. والعلماء فرقوا هنا بين الإجارة وبين الجعالة، فقالوا إن الجعالة تجوز، تجوز الجعالة لأن الجعالة ليس فيها عقد وليس فيها إلزام. فلو قال مثلا أنا المؤذن الموجود الذي له راتب قال لجماعة المسجد أنا أتأخر أحيانا، فمن أذن منكم عني مثلا خمس أوقات فله مثلا 100 ريال، أذن عني خمس أوقات فله 100 ريال جعل، هذا لا إلزام فيه ولا عقد، هذا جائز، هذا جائز. يعني قال من أذن عني إن غبت فله كذا وكذا عن كل أذان وإقامة، فلا بأس بذلك، هذه جعالة، هذه جعالة. نعم. قال لا أخذ رزق من بيت المال من مال الفيء. عندما يقال من بيت المال يعني من مال الفيء الذي يفيء الله عز وجل به على أهل الإسلام. فمال الفيء هذا هو بيت المال، يجوز أن تدفع منه رواتب كما في هذا الوقت، فالرواتب جائزة، يأخذها القاضي ويأخذها صاحب الحسبة ويأخذها الواعظ ويأخذها الإمام ويأخذها المؤذن ويأخذها المدرس الذي يعلم العلوم الشرعية ويأخذها المعلم في التحفيظ تحفيظ القرآن وأمثال هذا. هذا جائز، هذا رزق من بيت المال. نعم. لعدم المتطوع للأداء والإقامة، يعني الإمام يعني المسؤول عن الأوقاف إذا وجد المتطوع فليس له أن يضع غيره. المتطوع وأنا أؤذن لكم مجانا، لماذا تأتون بمؤذن يأخذ أجره؟ هذا إذا كان المتطوع يلتزم، أما إذا كان المتطوع يتلاعب فإذا غاب قال أنتم لا تدفعون لي أجرة وليس لكم علي كلام، نعم، وليس لكم أن تحاسبونني، فحينئذ نقول لا، نقدم الذي يأخذ رزق من بيت المال، الذي يأخذ رزق راتب من بيت المال. والحال في هذا الوقت كذلك، الآن عندنا في بلادنا الأمر كذلك، يعني المتطوع يقول لا التزم أتطوع لكن متى ما سافرت أسافر ومتى ما تركت المسجد لا تحاسبونني، فمثل هذا يضيع المسجد. ولذا الآن الأوقاف لا يلزمون أن يبحثوا عن المتطوعين أولا، لأن المتطوع في الغالب في هذا الوقت لا يلتزم. نعم. قال فلا يحرم كأرزاق القضاة ربزة. نعم. وسمنا أن يكون المؤمن صيدا أي رفيع الصوت لأنه أبلغ في الإعلام زاد في المغني وغيره، وأن يكون حسن الصوت لأنه أرق لسامعين أمينا أي عدلا لأنه قول هنا في الحاشية وقيل يجوز إن كان فقيرا فلا يجوز مع غنى وهو أظهر يزاد وهو اختيار شيخ الإسلام. هذه المسألة السابقة عند قوله وتحرم أجرتهما، يعني عند قوله وتحرم وتحرم أجرتهما، وقوله فيجوز اتفاقا هذا عند قوله لا أخذ رزق من بيت المال، لا أخذ رزق من بيت المال، فأخذ رزق من بيت المال يجوز باتفاق العلماء، أخذ الرواتب من الدولة على الأعمال التي هي من القرى جائز باتفاق العلماء. قال لأنه أرق لسامعه أمينا، يعني يستحب أن يكون رفيع الصوت، هذا الأصل، الأصل أن يكون رفيع الصوت، ويستحب أيضا أن يكون حسن الصوت، لكن رفيع الصوت يقدم، فإذا يستحب أن يكون رفيع الصوت حسنه، نعم، الحسن أرق لسامعه، نعم. أمينا أي عدلا لأنه مؤتمن يرجع إليه للصلاة وغيرها. ويأتي أن العدالة شرط في صحة الأذان، نعم، وكلام المؤلف هنا في السنة، كلام المؤلف هنا في السنة يسن، وعلى ذلك فقوله أمينا هنا محل نظر أن يكون سنة فقط، لأن الأمانة في الأذان تجب ويأتي. قال عالم بالوقت ليتحراه فيؤذن في أوله فإن تشاح فيه. عالما بالوقت، يكون عالما بالوقت، يتحرى الوقت فيؤذن في أوله. واعلم أن إذا سمعنا الأذان أي أذان الثقة فإنا نعمل بأذانه، فنفطر إن كنا صائمين، ونمسك إن كنا يعني إن كنا نريد الصوم، ونصلي إذا أردنا الصلاة، فيدخل وقت الصلاة بذلك. وهذا هو مذهب أحمد وسائر العلماء المعتبرين، وهو الذي شهدت له النصوص كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، يعني مع إمكان أن نعلم ذلك، فنعتمد على المؤذن الثقة، وإن كان يمكننا أن ننظر في دخول الوقت. يعني الشخص يقول أنا أعرف دخول الوقت، مثلا غروب الشمس الآن، مثلا أذن ونحن في المسجد وأبوابنا النوافذ مثلا مغلقة، ما نرى غروب الشمس ونحن في المسجد، أو بيننا وبين جهة الغروب جدار، أذن المؤذن صلينا، لا يلزمنا أن نذهب إلى خارج المسجد وننظر هل غربت الشمس أم لا، وهذا باتفاق العلماء المعتبرين خلافا لقول بعض أصحابنا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال فإن تشاح فيه إذن تجد بعض الناس يتشدد في دخول وقت الفجر، ما دام المؤذن أذن وهو ثقة وأذانه مبني على رجوع إلى توقيت معتمد عند الجهة المسؤولة فإنك تعمل به. وهذا التشكيك الذي يشككه بعض الناس لا أصل له ولا ينبغي أن يعتمد عليه، فوقت الفجر هو وقتها الذي على التقويم، فالذي عليه التقويم هو الوقت. ومن يقول أن الوقت فيه تقديم بنحو ربع ساعة أو ثلث ساعة فقد أخطأ. فتوقيت الفجر على ما هو عليه لله ولله الحمد. نعم يحصل أحيانا الاختلاف بالدقيقة والدقيقتين وهذا معفو عنه، وأما أن يكون كما يقول هؤلاء ربع ساعة أو ثلث ساعة فهذا خطأ. وأما ما قد يحصل من زمن يسير كالدقيقة والدقيقتين قد يختلف تقويم عن تقويم في مثل هذا، فإن هذا ممكن ولا يضر شرعا، ولا يضر شرعا، لأن الله أمرنا أن نتقيه بحسب الإمكان. نعم تفضل. إذا يكمل إن شاء الله بعد الصلاة.